وهذه الكلمات للشاعر أبو وليد نواف أبو زيد. الريان منه الماتي ذرب جاله، نجمه سطع فوق الخليج هلاله، صان الوطن عذ الدخيل رجاله، هيل الكرام اللي تفيض ظلاله. ريان منه الماتي ذرب جاله، نجمه سطع فوق الخليج هلاله، صان الوطن عذ الدخيل رجاله، هيل الكرام اللي تفيض ظلاله. ريان نجمه ساطع كل الخالق ما دونه، هيل الجبل يد السخاء ما دونه، ألف الضحايا ولا قلت ما دون، ولا جاب خير من الحطب حماله. ريان منه الماتي ذرب جاله، نجمه سطع فوق الخليج هلاله، ظنوا بجبلنا للخالق من هابي، سلطان قاله للعدو من هابي، صح الوطن يا لابتي من هبي، شبالنا وش يوخنا وش باله. ريان منه الماتي ذرب جاله، نجمه سطع فوق الخليج هلاله، لجل الوطن غالي الثمن هدينا، صون العدو بسيوفنا هدينا، رب على صون الوطن هدينا، من جال سلطان الوغى من جاله. ريان منه الماتي ذرب جاله، نجمه سطع فوق الخليج لا لا. ما منا حق درب الكرام بنوبة، هم المجد أعلى بينا يا بنوبة، واليوم لا شع بالقدس وبنوبة، تعفي الأفاعي سميها قتالة. ريان منه الماتي ذرب جاله، نجمه سطع فوق الخليج هلاله، جل الماهد أهل لينا ينخونا، خاب الرجاء من الغارب ينخونا، وتقول يا عرب جدنا وينخونا، ودم من الضحايا بالقدس شلالة. ريان منه الماتي ذرب جاله، نجمه سطع فوق الخليج لا لا. دم الضحايا بالقدس حناها، تمخي بعيسى وأحمد وحناها، لم الشهيد همها حناها، ولا راح ابنه ولا الوطن من باله. ريان منه الماتي ذرب جاله، نجمه سطع فوق الخليج قهلاله، تلفاز نفسي كالسيرة والراد، ولا شوف من رام المذل ورادو، لدعي عبير ما روى والراد يبقى أساسه بالعلوم انحاله ريان من هلمات درب جاله نجمه ساطع فوق الخليقة لاله صان الوطن عدى الداخل رجاله للكرام اللي